ربنا يتقبل منك شخصيا. اللهم اصرنا بالعافيه واجعل تحت الستر ما تحب. امين. فربما سترت على ما تكره. ربنا سبحانه وتعالى يسترنا على ما يحب. اللهم امين. الله يكرمك سيدنا ويبارك. لعل اول الكتب كان رهبان الليل شيخ. لا، كان موارد الظمآن في محبه الرحمن. ده كتيب ده. غلاف. ولكن ده من احب الكتب الى قلبي. سبحان الله. لانه لقى يعني الحمد لله انه رد الشيخ محمد سبحانه المقدم بما صنعنا. يعني كان الكتاب ده كان هو بيقول لي كنت باخده مع صغر حجمه في كلية الحال ليا في دولة أوروبية. ياخذ كتاب موارد الظمآن في محبة الرحمن. كلام عن حب ربنا. عن محبة صافي. صافي. طيب، يعني الكل يدعي محبة الرحمن، كل الناس بتقول أنا بحب ربنا. نعم. ودايما احنا نقول إيه؟ ليس الشأن أن تحب. إنما الشأن أن تحب. أن تحب. طيب، هل هناك علامة إن الواحد إن ده بيحب ربنا؟ يعني زي ما بيقولوا لو استفتحت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، قالوا من اراد من العمال ان يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وباي شيء يشغله. اذا اردت ان تعرف قدرك عند الله عز وجل، ايوه، فلتعرف قدر الله عز وجل عندك. الله اكبر. وده مش الشيخ سيد قال، قالوا هيسترسل بقى ان شاء الله هيجيب لنا 20 اثر. فاذا اردت من اراد من العمال ان يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وباي شيء يشغله. يعني الانسان مشغول بايه؟ في همك، همك ما اهمك. همك ما أهمك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العامة تقول قيمة كل رجل ما يحسنه. أيوة. وهو يقول قيمة كل امرئ ما يطلبه. ما يطلبه. فالهمة همتان، همة تدور حول همة دنيئة سافلة تدور حول الأنتان والحش، ينادى صاحبها إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة من مكان قريب فلا يجيب النداء، الدنيا تصمه عما سوى الباطل وتعميه. أيوة. ذكر الله حبس صاحبها وموته، وذكر الناس فاكهته وقوته. فصاحب هذه الهمة اللي همته الدنيا قاطع طريق إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة كائنا من كان، فإن ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك. لا. سما يقول القائل وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فإنه شغلي، وأديم نحو محدثي وجهي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي. وعندكم عقلي. رب سبحان الله العظيم. ربنا يكرمك سيد. ثم كان كتاب رهبان الليل بعد ثم كان رهبان الليل. رهبان الليل. وإحنا صراحة نشأنا وخرجنا فوجدنا كتاب رهبان الليل من أوائل الكتب التي تلقفناها في أيدينا ايام بدايه برضه مكتبه ابن تيميه. ايوه. كان في التسعينات؟ لا، قبل التسعينات كمان. كان الكتاب كان في اواخر الثمانينات. كان في اواخر الثمانينات لانه طبع مثلا قول 32 طبعه الى الان. ما شاء الله. ما شاء الله. كتاب رهبان الليل. رهبان الليل. رهبان الليل يعني رهبان الليل. نعم. يتكلم عن يعني عن قيام الليل. قيام الليل. عند سلف الامه. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل، بانوا وكأنهم ما كانوا كأثر السنبلة. نعم. أو كالسنبلة في إثر الحاصل. في إثر الحاصل. أيوة. الله يكرمك. يعني كتاب رهبان الليل في يعني أول ما تلقفناه في البداية سبحان الله العظيم كان نموذج ونمط الشيخ سيد في هذا الكتاب نمط عجيب في سرد نماذج يستصغر الإنسان نفسه، أو يعني ما نقولش يحتقر نفسه أمام هذه النماذج، ولكن يتصاغر يقول طب أنا هروح فين للناس دي. ف يعني مثلا من نماذج قيام الليل شيخنا زي أبو مسلم الخولاني عبد نعم. الله بن ثوب رحمه الله ابنه ثوب سيد التابعين. نعم. هذا الذي أتى به الأسود العنسي. نعم. فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع شيئا. ما حاجه بتطن كده حد بيوش جنبيه. هذا الصمم الشريف. قال ما اسمع شيئا. الاسود الانسي كان ادعى النبوه. ادعى النبوه في اليمن. في اليمن، فاتى به وقال له انا اتشهد اتشهد اني رسول الله؟ قال ما اسمع شيئا. قال اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال بابي هو وامي، هو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. فالقاه في النار فخرج منها سالما. الله اكبر. ودي القصه دي حسنه بمجموع الشواهد، اسنادها صحيح. نعم. اسنادها حسن بمجموع الشواهد، يعني حسن لغيره. فقال له العامه الغوغاء من حول الاسود ان فيه من اليمن لئلا يقلب عليك العامه. نعم. حول ده راجل طلع من النار سالم وكده طلع سليم. كرامه ثابته كرامه ثابته لابو مسلم الخولاني. ابي مسلم. فنفاه، فدخل مسجد المدينة في أيام خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ما شاء الله. فقام إلى سارية يصلي، وكان عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا يخبر بشيء فيقع مثل ما أخبر. نعم. فقام إليه وقال أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال أنا عبد الله بن سواب. ناداه بكنيته. أي نعم، فأخبره باسمه. فقال ناشدتك الله، أنت صاحب الكذاب الذي خرج من النار سالما؟ قال أنا هو. فأتى به عمر رضي الله عنه وأجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق، وقال الحمد لله الذي لم يمت عمر حتى أراه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صنع الله به صنيعه بخليل إبراهيم. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله بن سوب أبو مسلم الخولاني كان له صوت يعلقه بالمسجد، صوت كرباج، فإذا كسل عن القيام ضرب رجله بالصوت وقال لها قومي يا مأوى كل سوء، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون علي؟ والله لأزاحمنهم علي حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. الله أكبر. أيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبكي من كان باكيا أيذهب وقت وهو باللهو ضائع. الله أكبر، لا حول ولا قوة. علي بن بكار يقول منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. قاعد مشغول طول الليل بالقيام. ما يطلع الفجر يزعن الفجر طلع. لأن كانت إحدى العابدات إذا بدأت في القيام تقول بخم بخم يا نفس قد جاء سرور المؤمن. نعم. فإذا طال بها القيام تقول لا تأنسن بمن توحشك نظرته فتمنعن من التذكار في الظلم واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم. فإذا طلع الفجر جلست في مصلاها باكية وقالت وحرباه وسلباه ذهب الظلام بأنسه وبإلفه ليت الظلام بإنسه يتجدد. كانوا يحبون الليل يا شيخ. نعم نعم يا سيدي، كانوا يحبون الليل ويأنسون به، لأن دي خلوة بمناجاة الله عز وجل، كما قال مسلم. أي. ابن يسار كان حسن البصري يقول عنه ومعلماه، مسلم ابن يسار كان يقول ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله تبارك وتعالى. في زماننا الناس بتحب النوم. نعم. يعني وكثير النوم كتير، الشباب العيال دول بنقومهم من النوم بالعافية ويطيلون النوم. إيه اللي يحبب للإنسان السهر ويعينه على هذا القيام؟ أول حاجة، نعم، يعني كما قالوا من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. نعم. ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، وإنما يكال للعبد بما كال أو كما كال. نعم. يعني إذا الإنسان في النهار حافظ على قلبه وحافظ على دينه من الذنوب والمعاصي وكان مطيعا يكافأ في الليل. وبعدين القيلولة يعني على كده بقى نعتبر أن قيام الليل تحفة يتحف الله بها عبادة. نعم. بعض عباده. يقول السري رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل. وحتى ابن رجب الحنبلي ليه كلام طيب، يقول أقمناك، واحد كان من الصالحين كان فقير وعليه ثياب رسة، فقام في الشتاء فضربه البرد فبكى. نعم. فسمع هاتفا يقول أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا. أي أيوة والله، أي أنا الذي يقيم الله يختار. نعم. آه يا جبريل أقم فلانا وأرم فلانا. الله أكبر. يا جبريل ذا قل أثر. إمام ابن الجوذي وقل إمام قل إمام ابن رجب يا جبريل أقم فلانا وأرم فلانا والعرش يهتز من السحر. من السحر. آه قالوا رياح الأسحار لا يشمها مسكوم غفلة. آه. ولو شممت نسيم السحر لاستفاق منك قلبك المخمور. العيال دول تلاقي العيال دول بتاع الافراح والموالد والبتاع دول والعيال بتاع القهاوي واللي قاعدين دول التلات ورقات وكذا دول لازم ناموا قبل الفجر ما يتهوا هلا لازم ناكل ده ينام قبل الفجر ما ينطى يكون ولذلك تلاقي الافراح تنتهي قبل الفجر بنص ساعه عشان دول يتخمدوا ثم يقوم المستغفرون يكون الصالحون. نعم يا سيدي. نعم يكون الصالحون. نعم. الله عز وجل يقيمهم المعين على قيام الليل. يعني احنا قلنا اول حاجه ان الانسان ما القيلوله ايضا وبعدين كثره يعني ترك كثره الكد ما يتعبش نفسه ما يجهدش نفسه في صواغر الشواغل حاجات هايفه يقعد مثلا يعني مثلا الناس يقعدوا يتكلموا عن الكوره وتشطوا الكوره ومش عارف ايه ويقعد هم ومين اللي غلب النهارده وكذا فدي بتاخد وقت من الانسان. نعم. يقول انت القتيل بكل من احببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. الراجل اللي قايم الليل فبتلاقيه يعني عايز ينام. ايوه. عايز ينام اغلب الليل قائم فعايز ينام. نعم. فيدوب بيصلي ايه بيقوم على الفرائض ان كان عنده شغل كمان بيشتغل عشان يكد على اولاده. نعم. يبقى بعد كده يبقى هيجي في الظهر ينام على طول القيلوله. اي نعم. قيلوا فان الشياطين لا تقل عن كان العبد الضعيف. فيقوم على صلاه العصر بعد العصر وقت ايه من العصر المغرب قراءه قران. نعم. قرأت قرآن أو دراسة علم ثم يأتي الليل المغرب بقى يأتي الليلة في صفاء الذهن التفرغ لطلب العلم لقيام الليل للدعاء للمناجاة فما فيش عنده وقت خالص. لكن إن في ناس يعني بيقول إنه بيحاول يقوم الليل لكن ما فيش طعم ما فيش لذة اللي كان بيحس بها السلف. نعم لأن هو مفكر إن هو معذرة فكر إن هو من يوم وليلة على طول كده خلاص. يحس بالذي قال أبو محمد ثابت البناني كابدت قيام الليل 20 سنة. ثابت البناني. نعم. صاحب أنس بن مالك التلميذ. يقول كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. كابدت عالجت يعني تعبت فيه. يعالج نفسه رجل صار على لحافه ووطائه من بين حبه وأهله رجل قام في ليل الشتاء وقام وهو تحت بطانية سراتوجا النوم الوسير والفراش الوسير فلازم هو عايز طبعا ينام ودواعي الفراش والنوم اللي يقومه الحب بقى المجاهدة والحب لله عز وجل وأنه يعرف قدر ما يقوم له. ابن الجوزي بيقول ايه خوف مقلق. نعم. او شوق محرق. وشوق محرق هو ده اللي يقومه. اذا جن الغاشق. ايوه. حن العاشق. ايوه. وقلوب المحبين جمره تحت فحمه الليل اذا هب عليها نسيم السحر اجج ما فيها من شوق الى الله عز وجل. انما قالوا التهجد فيه اسرار عجيبه في فؤاد المتعبد طعم ازواق غريبه واذا طال التسجد هبت الريح الرطيبه واذانا من بلال ادخلوها آمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ما شاء الله. قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راح والسريا للمغيب أوشكت والصبح لاح والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. الشيخ سيد اهتمامه بالشعر ايه؟ انت يعني طبيب. أنا من قبل الطب ده شيء هامشي في حياتي. أنا أصلا أنا أذكر يعني أنا كنت محب جدا جدا للشعر لأن كان سيدي أبو أبوي كان يحفظ آلاف أبيات الشعر. الشيخ سيد صعيدي. صعيد. أصيل. صعيد وفلاح. أنا سمعتك مرة بتقول إيه؟ أنا صعيدي بس هواي بحر. طبعا سكندري. دول سبحان الله أنا فلاح يعني أنا ما حصلتش كلية طب في الأصل عيني على نص درجة سبحان الله عشان أروح مضيت الى طب الاسكندريه عشان ارافق، ده قدر ربك بقى وترتيبه سبحانه وتعالى، عشان ارافق الشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ احمد وسيدنا الشيخ محمد اسماعيل والشيخ ابو ادريس، يعني الرواد الاوائل الذين عملوا في صب. اي نعم. ثم فاح اليقهم الفواح في ربوع الدنيا باسرها. يعني. ما شاء الله ما شاء الله. صاحبتهم. نعم. اهتمامك بالشعر بقى من امتى يا شيخ سيد؟ من من من واني في ابتدائي. في ابتدائي؟ كان ابويا يكتب لي الخطب وانا احفظها. ما شاء الله. احفظها، يكتب لي مثلا المدرس. ابوك الله يرحمه ما كانش بيخطب بنفسه. لا لا، بس كان يحب اهل العلم يعني. اه، وكان له في الادب. اه، وسيدي كان لي اكتر من ابويا في الادب. سيدي ابو ابويا. سيدك جدك. كان حافظ القران الكريم. ما شاء الله. او يحفظ ابيات، الاف الابيات من الشعر. ما شاء الله. اه. فكان محب للشعر جدا، فانا خدتها من سيدي الله يرحمه. نشأت على حب الشعر. نعم. لكن ليك شعر شخصي؟ ليه شعر. اه. طب سمعنا. بس بالحداء يعني. حاضر. تحدو؟ حاضر. لإسلامي أعيش وأنا، لتوحيدي وذا ديني، لقرآني أعيش وأنا، لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، وثارات الإسلام تعايشني تغزيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني، أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني، أنا من أعين الشهداء يستوحي براكيني، من القرآن ينشدني فيطربني ويزجيني، أماما يا دروب الخلد شديه وشديني، أماما يا مخاد النار يا درب القرابين، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات حطين، وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أستاذ. إيه الحاجات الجميلة. ما شاء الله ما شاء الله. فطبيب وشاعر وحداء وشيخ وعالم ومصنف. ماشي. ايه ده كل ده؟ اللهم اغفر ذنبك. ربنا يفتح علينا وعليك شيخ سيد ويبارك فيك ويحفظك. جزاك الله خير. ما زلنا مع رهبان الليل يا سيدنا. نعم سيدي. يعني بعض الشباب بيظن ان هو عشان طالب علم ملوش في قيام الليل. وبعض الشباب يظن ان هو ادام هو في طالب علم او عابد ملوش في موضوع ان هو يبقى متحمس للدين وعنده هدف وعنده غاية والتمكين حلمه. نعم. يعني نور الدين زنكي كنت. نعم. أراك من المعجبين به. نعم يا سيدنا. أولا الناس اللي بيقولوا متحمسين للدعوة إلى الله عز وجل أو طالب العلم، طالب العلم لن يكون طالب علم حتى يكون عابد، حتى يكون له قيام الليل. نعم. قصة أبو عصمة كما قال أبو الخطيب البغدادي والإمام أحمد بن حنبل، قال طالب علم لا يكون له ورد من الليل. نعم. الإمام أحمد يقول. نعم. طالب علم. نعم. لا يكون له ورد من الليل، يعني قعد وضوء وقعد بات عند الإمام أحمد. ابو عصمة اي نعم. ثم لم يجده ايه وجد الامام احمد الميه زي ما هي ما قامش الليل، فقال يا سبحان الله طالب علم لا يكون له ورد من الليل. وكانوا يستعينون على طلب العلم بالعباده كما قال الخطيب البغدادي في الرحله في طلب الحديث. فواحد يقول لك طالب علم وما يكونش عنده حظ من العباده او من الصمت او من الذكر ابدا، ويقول الذكر ده للعوام، هينتج بقى يا مولانا يبوسه القلب. ينظر الناظر اليه فلا يزداد الا يبوسه، قسوه قلب. لان العلم الخشيه، ليس العلم ازدحام المعلومات في الراس وبعدين كانه يلقي على الناس حجاره او دبش. أين؟ ولا ينتفع الناس، وبعدين دايما هيكون فيه انفصام بين، طالما انه مانيش في العباده يكون فيه انفصام بين علمه وعمله. شيخه كمان حدثك بلحظه قبل ان يحدثك بلفظه. كن بالعلم موصوفا ولا تكن للعلم وصافا، كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا. فان الواو والراء والدال لا تشم منها رائحه الورد. ما نشمش الورد من الكلمه نفسها. وانما الورده. من لم ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلمه. نور الدين محمود زنكي، ايوه، كان سلطان بلاد الشام ومصر، وكان صلاح الدين الايوبي قائد القواد، هو وعمه اسد الدين شاركوه. كان نور الدين محمود زنكي، نور الدين زنكي كان عم صلاح الدين؟ لا، كان اسد الدين شاركوه، اسد الدين كان هو عمه صلاح الدين الايوبي، كان قائد من القواد على مصر. ونور قائد من قواد نور الدين. نعم، نور الدين محمود زنكي قال عنه ابن الاثير وابن كثير انه كان مدمنا لصلاة الليل. نور الدين. نعم. ما شاء الله لك. وكان طبعا قائد. نعم، القائد كان مدمنا. قالوا وكذلك كانت زوجته عصمة الدين بنت الأتاب خاتون، قامت ذات ليلة غضبة من نومها فسألها عن سر غضبها، قالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا. قامت حزين عشان ما قامتش الليل. مرات سلطان. مرات سلطان. ما شاء الله ما شاء فالعلماء طبعا هو كان لي اكبر انتصارات على الصليبيين. انا بقول ان انت صراحه معجب بالرجل وذكرته كثيرا في كتبك، فخلينا نفرد له الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. جزاك الله خير شيخ سيد، نحبك في الله. احبك يا جزاك الله خير. اسعدتنا وامتعتنا. جزاك الله خير. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. هكذا تمضي الحلقات سريعه ولا ندرك منها شيئا قبل ان نسمع، فنلتقي مع الشيخ سيد حلقه اخرى. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.